بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على من بعثه رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذه هي الحلقة 16 من حلقات مقرر الفقه بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام المستوى الرابع. وقد كان حديثنا في الحلقة الماضية عن كتاب الجهاد، وانتهينا إلى مسألة وهي ما يترتب على عقد الذمة من الأحكام. وقد قلنا إن ولي الأمر إمام المسلمين إذا اتفق والكفار الذين عقدت لهم الذمة إذا اتفقوا على هذا العقد فإنه يترتب على ذلك أحكام، ومن أبرز هذه الأحكام حماية المعاهدين من الضرر والأذى. والحكم الثاني مما يترتب على عقد الذمة أننا نلزمهم بأحكام الإسلام في المال والدم والعرض. وأيضا يترتب على هذا العقد من الأحكام أنه يجب علينا إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه مثل الزنا، أما ما لا يعتقد تحريمه فإننا لا نقيم الحدود عليهم كشرب الخمر مثلا أو أكل الخنزير. ولكن قلنا إن مثل هذه الأشياء لا يعلنونها ولا يظهرونها بين المسلمين، وإنما تكون في بيوتهم وأماكن تجمعهم. وبقيت بقية من أحكام باب الجهاد هما اثنتان: المسألة الأولى ما ينتقض به عقد الذمة، والمسألة الثانية ما يتعلق بعهد أو بعقد الأمان وعقد المعاهدة. أما ما ينتقض به عهد الذمة فإننا نعامل أهل الذمة بأن نفي بما تعاهدنا وتعاقدنا عليه، وهذا واجب على المسلمين أن يكونوا عند عقدهم وعند عهدهم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولا يجوز للمسلمين أن ينقضوا العقد والعهد إلا إذا أتى من أهل الذمة ما يترتب عليه نقض العهد والميثاق الذي بيننا وبينهم. ولذلك قال أهل العلم إن عقد الذمة ينتقض بالاعتداء على الدين الإسلامي مثلا، كما لو أهانوا شيء من مقدسات المسلمين، كما لو دخل أحدهم المسجد وبال فيه أو تغوط امتهانا لبيت لبيوت الله، فإنه بهذا يكون قد انتقض العهد الذي بينه وبين المسلمين. ولهذا لولي الأمر أن يعزره بما يراه مناسبا، حتى قالوا إنه يصل الأمر إلى حل دمه وماله. وكذلك لو سب الله ورسوله أو اعتدى على مسلمة بالزنا، لأن الذمي يلتزم بأحكام الإسلام، فإذا لم يلتزم بأحكام الإسلام فإنه ينتقض عهده، وإذا انتقض عهده صار حربيا، والحربي يحل دمه وماله. هذا ما ينتقض به عهد الذمة، وهو أنهم يعتدون على الدين الإسلامي فإذا اعتدوا على الدين الإسلامي بأن استهانوا بمقدسات المسلمين ونحو ذلك، فإنه بذلك نقض ونبذ للعهد الذي وقع معهم. أيضا مما يتعلق بهذا الأمر أنه إذا نقض أحد من أهل الذمة العهد فإن تأديبه ليس لعامة الناس، وإن الأخذ على يده ليس لعامة الناس، وإنما هو لولي الأمر. ولذلك لو نقض أحد من أهل الذمة العهد وجاء مسلم وقتله بناء على حل دمه وماله، فإن لولي الأمر أن يأخذ هذا الشخص ويعزره بما يراه مناسبا، لأنه قد افتات على ولي الأمر بما هو حق لولي الأمر. لأنه لو كان مثل هذه الأمور إقامة الحدود لعامة الناس لأصبحت الأمور في فوضى، ولذلك ربطت هذه الأمور بولي الأمر حتى يكون الأمر منضبطا ولا يكون إلى كل أحد. أيضا المسألة الأخيرة التي نريد أن نتحدث عنها في باب الجهاد، وهي المعاهد والمستأمن. المعاهد هو الذي عقدنا بيننا وبينه عهدا، ولكنه ليس عهد ذمة، لأن الذمة كما سبق أنهم يلزمون بأحكام الإسلام، أما والمسلمون يحمونهم. أما المعاهد فإنه لا يلزم بأحكام الإسلام لأنه في بلده، ولكن المسلمين لا يعتدون عليهم. أما إذا اعتدى عليه من الخارج أحد فالمسلمون ليسوا مسؤولين عنه، مثل ما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وهو عهد الحديبية، وكانت مدته 10 سنوات. وعلى هذا فإن المعاهد لا يلزمنا حمايته، ولا نلزمهم بالأخذ بأحكام الإسلام، لأنهم مستقلون في بلادهم، ولكن العهد هو الذي بيننا وبينهم قائم على أننا لا نعتدي عليهم ولا نبدأهم بالحرب ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بالمعاهد. أما المستأمن فهو الذي طلب الأمان بدخول ديار الإسلام، فهذا إذا طلب الأمان لسبب من الأسباب المباحة أو المشروعة كالتعرف على دين الإسلام، فإنه يجب علينا أن نمكنه من ذلك، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإذا طلب الأمان لدخول بلاد الإسلام لبيع أو شراء فإنه يجوز ولا حرج، لكنه لا يجب، بخلاف ما لو طلب للتعرف على الإسلام فإننا نمكنه من ذلك، وقد يصل الأمر إلى حد الوجوب، لأن في هذا نشر لدين الإسلام. ولكن هذا مثل هذه الأمور كما قلنا ليست لعامة الناس، وإنما هي لولي الأمر حتى تكون الأمور منضبطة. وفي العصر الحاضر يعني قد تأطرت المعاهدات إلى يعني أطر، أصبح إلى كونها أطر، يعني معاهدات جماعية أكثر من أنها معاهدات ثنائية. ولذلك ما يسمى مثلا بميثاق الأمم المتحدة، هذا داخل في دائرة المعاهد، فإن الدولة الإسلامية إذا وقعت على هذا الميثاق فإن معنى ذلك أنها تكون قد التزمت بما في هذا العهد أو بما في هذا الميثاق من الشروط. ومن أبرز الشروط هو أن الموقع على ميثاق الأمم أنه لا يعتدي على أحد من الموقعين على هذا الميثاق، فهو قريب من عهد من عقد العهد الذي ذكره الفقهاء في كتبهم، ولكن هذه يعني فيه تفصيلات وتفريعات ليس المقام مقام ذكرها، لأن المقصود هو المرور على أبرز مسائل أبواب الجهاد. وبهذه المسألة نكون قد انتهينا من مما أردنا الحديث عنه من كتاب الجهاد، لننتقل بعده إلى كتاب المعاملات. وفي المناسبة فإن كتاب الجهاد هو آخر كتاب يعده الفقهاء في باب العبادات، لأن الفقهاء يبدأون كتبهم بالحديث عن العبادات، ثم بعد ذلك يتبعونها بأحكام المعاملات، بادئين بأحكام عقود المعاوضات، ثم بعد ذلك عقود التبرعات، ثم بعد ذلك بعقود المناكحات، يعني بحيث أحكام النكاح أو ما يسمى بأحكام الأسرة، ثم بعد ذلك يتعرضون لأحكام القصاص في النفس وفيما دون النفس، ثم بعد ذلك يتحدثون عن الحدود والتعزيرات، ثم يختمون تآليفهم بأحكام القضاء وما يتعلق بالقضاء كالإقرار والشهادات ونحو ذلك. ولذلك تجدها على حسب في غالب كتب الفقهاء تجد أن هذا هو التبويب الذي يلتزمه أكثر الفقهاء على اختلاف يسير فيما بينهم، فيبدأون بأحكام العبادات ثم يفنون بأحكام المعاملات، بادئين بعقود المعاوضات ثم بعقود التبرعات، ثم يتحدثون عن أحكام النكاح، ثم بعد ذلك يتحدثون عن أحكام القصاص في النفس وفيما دون النفس، ثم الحدود والتعزيرات، ثم بأحكام القضاء وما يتعلق به من الأبواب كالإقرار والشهادات ونحو ذلك. وبانتهاء كتاب الجهاد يكون قد انتهى الحديث عن العبادات، لننتقل بعد ذلك إلى أبواب أو كتاب المعاملات. وإنما ناسب البدء بأحكام العبادات لأن العبادات توقيفية، فهي مبنية على الدليل الأثري، فهي مبنية على الدليل الأثري وليس الدليل النظري، فلا يتعبد أحد بعبادة إلا وقد جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات الحظر يعني المنع، ولا يمكن أحد أن يقول أن هذه العبادة مشروعة إلا بأن يذكر دليل يدل عليها من الكتاب أو من السنة. ويبدأون كتاب العبادات بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الجهاد. يبدأون بالصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في حديث ابن عمر المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ما يتعلق بالعقيدة وعلم التوحيد، ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقبل أن يشرعوا في أحكام الصلاة يتحدثون عن الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، ولأن الطهارة في الحقيقة هي تخلية، ولذلك يقولون التخلية قبل التحلية، والإنسان يتخلى ثم يتحلى بهذه العبادة العظيمة. وبدأوا بالصلاة كما قلنا لأنها أهم العبادات، فما أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء تركه كفر إلا الصلاة. ثم الزكاة، لأن الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله فيما يقرب من ثلاثة وثمانين موضعا. ثم الصيام، لأن الصيام حولي، يعني يجب في السنة مرة واحدة، وصيام شهر رمضان. ثم بعد ذلك الحج، لأن الحج عمري، يعني يجب في العمر مرة واحدة. وبعد أحكام العبادات، كما قلنا، يتعرضون لأحكام المعاملات من البيع وشروط البيع والشروط في البيع وأحكام الخيارات، كما سنبين ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله. وأحكام المعاملات يقدمها الفقهاء على أحكام التبرعات، لأن المعاملات أشد حاجة من، يعني عقود المعاوضات أشد حاجة من عقود التبرعات، لأن المعاملات، يعني عقود المعاوضات، لا يخلو يعني يوم من الأيام إلا والإنسان وهو محتاج لبيع أو شراء ونحو ذلك، بخلاف عقود التبرعات كالهبة والوقف ونحو ذلك والوصايا، فإنها قد لا تكون متكررة كتكرر عقود المعاوضات. وبعد ذلك يتحدثون عن أحكام النكاح، لأن النكاح لا يحتاج إليه الإنسان إلا في وقت معين، ولأن شهوة الفرج تأتي بعد شهوة البطن، لأن الإنسان إذا باع واشترى وأكل حصلت له شهوة، ثم لذلك أخروا أحكام النكاح عن أحكام المعاملات من هذا المنطلق وهذا الباب. ثم بعد ذلك أحكام القصاص في النفس وفيما دون النفس وأحكام الحدود، لأن الأصل من المسلم أنه لا يقع منه شيء من ذلك، ولكن قالوا لأن الإنسان إذا حصل له شبع البطن والفرج ربما دفعه ذلك إلى ظلم الناس والتعدي عليهم، فناسب أن يذكروا أحكام القصاص وأحكام الحدود. ثم هذا القصاص والحدود يحتاج إلى قاضي ليحكم، فيختم الفقهاء كتبهم بذكر أحكام القضاء، لأن القضاء تتعلق أو يتعلق بشخص معين هو القاضي، وكيف يقضي وكيف يستمع وما هي الشهادة التي تقبل وما هي الشهادة التي لا تقبل ونحو ذلك. هذا توطئة ومقدمة لدخولنا في أحكام المعاملات. أردنا أن نوضح للمشاهد الترتيب المنطقي لأبواب الفقه في كتب الفقهاء، فقد يجد الإنسان شبه توافق عند كثير من الفقهاء في هذا الترتيب: العبادات يعني في الجملة، ثم المعاملات، ثم التبرعات، ثم أحكام النكاح، ثم أحكام القصاص والحدود، ثم القضاء. فلماذا توافقوا على هذا الترتيب؟ يعني هذا التماس لسبب الترتيب الذي ذكره الفقهاء في كتبهم. ولا يخلو يعني بعض الكتب وبعض التأليف من اختلاف يسير في هذا، حسب كل مذهب وحسب اصطلاحات كل مذهب. قبل الحديث في أحكام المعاملات، أحب أن أوضح أصل مهم في المعاملات، وهو الأصل في المعاملات هل هو الحل أو المنع. الأصل في العقود هل الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها التحريم؟ يعني إذا افتن الناس عقدا من العقود، فهل الأصل في هذا العقد الحل أو الأصل فيه الحرمة؟ أصل فيه الحل أو أصل فيه الحرمة. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين مشهورين. فجمهور أهل العلم على أن الأصل في العبادات الإباحة، فما لم يرد حكمه في الشرع من العقود فالأصل فيه الحل. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن الأصل في المعاملات التي لم يرد فيها الشرع بحل ولا بحرمة الأصل فيها الحل. ويستدل لذلك بعدة أدلة، منها قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: وجه الدلالة من هذه الآية أن البيع هنا معرف بالألف واللام، فيشمل جميع أنواع البيع. كل ما سماه الناس بيع فهو يكون بيع، والآية نصت على أن البيع الحمد لله الآية نصت على أن البيع حلال. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك أي طريقة يتخذها الناس للبيع، أي معاملة تسمى بيع، فإنها تعد حلالا، إلا إذا كانت هذه الطريقة وهذه هذا الأسلوب الذي اتخذ الناس فيه ما يدل من الشرع على حرمته. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها على هذه القاعدة، وهي أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه، قالوا إن الآيات التي حصلت المحرمات في أنواع أو في أوصاف دليل على أن ما سواها أنه حلال. فمثلا في المحرمات يقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وجه الاستدلال من هذه الآية أنه لو كان الأصل التحريم لما احتاج لبيان الأشياء المحرمة فهذا يدل على أن الأصل في المعاملات في معاملات الحل. أيضا ما جاء في السنة من أحاديث تبين أن ما سكت عنه الشارع من الأعيان والمعاملات فهو عفو، وحكمه الإباحة ولا يجوز الحكم بتحريمه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنكم. وجه الاستدلال أن هذه الأحاديث أفادت أن الأشياء في حكم الشرع إما محرمة وإما مباحة، وإما مسكوت عنها لم تذكر لا بتحليل ولا بتحريم، فهي مما عفى الله سبحانه وتعالى عنها ولا حرج في فعلها. هذه بعض أدلة جمهور أهل العلم القائلين بأن الأصل في الأشياء الإباحة. نقف عند هذه الأدلة وهذا القول، لنفتتح إن شاء الله الحلقة القادمة ببيان القول الثاني في الأصل في المعاملات وبيان ما استدلوا به. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, my God. Thank you.